بين الاقسام ده بجد حرام بالدور انا هكسر عاملين ابطال ازاي عيال انا بس افسار زميلي شايفه اسرائيلي وفيا اللي بيندب اسمع كلامي ما تجيش قدامي علشان لما اقلب والعالم وبتوع افلام بتقولي استناكوا انتم اشكال خرفان وشمال وعليا بتتساكوا شايف علي الاقسام مساتير وبتقولي اهريكوا انتم بلالين هتشيلوا الدين وانا هاجي اربيكوا تعالوا لي تلاتات يا شمال يا عهد انا عمي الجيهة عاملين بشوات انتو سلبيات يا عيال هديها بضرب طلقات وعامل حركات انا عمي وجدت افندينا عامل سندال ده انت شوال هديك في السربنتينا كلكوا جلالي بجيزات دفاتين العب جولة كسبانة طب خد كشف ولا يوم تتشاف انا ارزع بامانة مش اخصم وبجد حرام على نار اضيا اسويكوا قلب على ايديا مغمى عينيا هتروحوا فين الاقيكوا سلامات انت اشتغلها القلبة بتاعتي مخبيها مخ انا بحالته بشوفكوا بنات انا بتربيها لف حكاياتنا قول اوقات كرفكوا بستريات اخصم مرقوع من البابا مرفوع عاملين لي شخصيات بين الاخصم ده بجد حرام بالدور انا هكسر عاملين ابطال ازاي عيال انا بس افسار زميلي شايفه اسرائيلي وفيا اللي بيندب اسمع كلامي ما تجيش قدامي علشان لما اقلب ده كل عنده بعلم اللي عنده ابو عيد من البابا انا دارس عنده ولع في بلده لو عملوا فتوات احنا لا نطير بتوع مخاطر بنصرف العداء انا قلبي حاضر اعمل محاضر واقضي على الوباء